إذاعة شرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم أحمد رزق، النجمة هبة مجدي، أحمد صيام، أيمن منصور. بحلم بيه بحلم بيه أنا بحلم بيه، حب حقيقي ومش بلاقي، كل ما قابل قلب جديد أطلع واخد مقلب فيه. أنت هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا هفضل زي حليم أغني وأقول أنا بحلم بيه بحلم بيه. كلمات المقدمة والنهاية شريف عمر، ألحان وموسيقى تصويرية علي شرف، غناء بسام. واحدة ثوابت واحدة حاسمي، ودي منفوسة وهذه اسمي، واحدة واخدة الأكل الوايد دايف يملك وعودة كلي، واحدة عاملة نفسها هاي، واحدة دماغها في البيبان، ودي مجنونة ما تشطورة، ودي من الآخر بتزندني. امتى هقابل حب حياتي بحلم بيه؟ هندسة الصوت حسين السنوسي. بحلم بيه تأليف سحر غريب، إخراج محمد حسين. ازيك يا مفيدة يا أختي، وحشاني كده. ما تسألش على أختك المدة دي كلها؟ مدة ايه يا مفيدة، ده هم يومين عمري، لو تبطلي بس مبالغات. طمني أخبار حسن ايه؟ بخير أو بينار في الدنيا، والدنيا عمالة تنقر فيه. المهم طمنيني على سمر، استلمت الشغل ولا لسه؟ استلمت الشغل خلاص، وبقت مدرسة ماس قد الدنيا. هي استلمت من هنا والكادر اتطبق عليها من هنا ومرتبها زاد. طول عمرها البيت دي مبخاتة ورزاها في رجليها زي امها. وايه فايدة كل ده وهي لوحدها؟ انا نفسي افرح بيها في بيت عدلها، دي الست من غير راجل عاملة زي الحلة من غير غطا. بلاش تسربعيها، خليها تتأنى برضو يا عزيز، ظل راجل ولا ظل حيطة. هو ممكن برضو الحيطة تقع وتقتل اللي عايش في ظلها. سيبك انت، خلينا بقى في المهم. انتوا طبخين ايه النهاردة؟ ها انت جيت يا حسن؟ لا لسه شوية ما جيتش، انا الاسئلة دي بتجنني بصراحة. طبعا جيت يا بابا اهو. طب تعال تعال، ده انا عاوزك في موضوع مهم جدا. عايزني في ايه؟ الدخلة دي تقلق، استر يا اللي بتستر. لا قول لي يا ابو علي، انت مش ناوي كده تشد حيلك وتتجوز؟ طب هو حيلي ده ممكن اشده منين؟ انا لو اعرف له شدة كنت شدته منها. يا حسن انا بتكلم بجد. وانا كمان بتكلم جد الجد. طب ايه رأيك في سمر بنت عمتك؟ مالها بابا، صراحة انا مش مرتاح لسؤالك. ابدا والله، بس عمتك نفسها تفرح بيها، وانا قلت جحا ولا بلحم طوره. طب وانت قلت لمين بقى بالظبط عن موضوع جحا وطوره ولحمه وفراخه بقى؟ لا ما قلتش، لا والله ما قلت. مستني اخد رايك الاول. ها ايه رايك؟ رايي في ايه بس؟ مالها بقى سمر يا حسن؟ الله، مش عاجباك هي كمان ولا ايه؟ يا بابا انا مش شايفها زوجه ليا خالص، انا بعتبر سمر دي اختي. اقفل بقى على الموضوع ده، ويا ريت ما يتفتحش تاني من فضلك. انت حر، انا كان قصدي اخدم، بس انت شكلك مش وش نعمه. تخدم مين بالظبط؟ لو عايزني اشوف لها عريس ماشي، قول انا رقبتي سدادة عزيز. طب قول، طب مين في صحابك ينفع لها؟ احمد صاحبي، اديك عارفه كويس، والواد ما يتعيبش، ده احسن مني، وهو بيدور على عروسة بقاله فترة. وده نعرفهم على بعض ازاي دول؟ سيب لنا الطلعة دي، اعزم عمته وبنتها عندنا بكرة. ايوه يا ماما. اسمعي، مستنياكي النهارده على العشاء، تروحي كده وتغيري وتلبسي اشيك حاجه عندك وتجيني على البيت. ده فرمان سلطاني يعني. بقولك ايه، اعتبريه زي ما تعتبريه، هتيجي يعني هتيجي، ومش هقبل اعذار. روقي هيومة يا قمر وما تبقيش ضربونا كده. بصي بقى وعلى بلاطه كده، احنا جايين ضيوف من القاهره، كانوا جيراننا في المعادي ومامته كلمتني وعاوزين يشوفوكي. بجد يا ماما من المعادي؟ يعني هضحك عليكي، ايوه من المعادي، ولما تشوفيهم هتعرفيهم. طب مامته اسمها ايه؟ يوه مش هينفع الرغي ده في التليفون، هقوم احضر الغدا لعمك صلاح. نفسي اعرف بس هو انكل صلاح ده مفيش في دايره اهتمامه غير الاكل وبس. يا بنتي ما تفكرينيش بالهم بقى، وسيبيني في المطبخ اللي انا فيه. خلاص عاملي حسابي على الاكل، انا جايه اشوف جيران المعادي القدام. فينك يا احمد؟ موجود في الدنيا اهو. انت لسه بتدور على عروسه؟ اه يا حسن نفسي، ماما سحباني من ايدي على بيوت البنات لحد ما كعوبي دابت. استنى استنى يا احمد، رد بس على التليفون ده. رد يا سيدي. الو ايه يا سمر، انت عندنا في البيت؟ اه ما تيجي يا ابني، بقالي كتير ما شفتكش، وانت مش عارف اننا جايين النهارده. حاضر حاضر انا جاي اهو، ما تمشوش قبل ما اجي. يلا بينا احمد، يلا نطلع على البيت نسلم على عمتي وبنتها وننزل نكمل سهرتنا تاني. امر لله، وبالمره سلم على عمه عزيز. يلا بينا. الحساب يا بندق. دستور يا اخوانا انا جيت. نورت يا ابو علي، كده اجي وملقكش في البيت في انتظارنا؟ معلش يا سمسمه، اصلي كنت على معاد مع احمد واديني جبته وجيت. اهلا انسه سمر، اسف اني جيت من غير معاد. معاد؟ ايه الجو القديم ده، انت مع ابو علي يعني في بيتك؟ امال فين عمته وبابا؟ الاتنين في المطبخ جوه بيناموا كالعاده. طب انا هدخل اشوف بيعملوا ايه واجي لكم على طول. منور يا استاذ احمد. ده نورك يا انسه سمر. انت تعرف حسن من زمان؟ ده من زمان جدا، حسن الانتيم بتاعي، انا وهو عاملين زي العسل والطحينه، الرز بالخلطه، دايما بنكمل بعض. لا كده بتكملوا بعض وبتغذوا بعض. انا جيت يا ماما. نورتي البيت يا روح قلب ماما. اهلا اهلا، فاكرني يا حنان؟ طنط سعاد، واكيد ده باسم صح؟ ايه ده انت طلعتي فاكرانا اهو. بص يا باسم، انا انسى اني انسى ايام المعادي وسكان المعادي. والله فيك الخير يا حنان. واخبار بقيت جيراننا ايه صحيح؟ حدد انت بس وانا اقولك اخبارهم واحد واحد. بقولك ايه، فاكر حسن؟ كان ولد طيب قوي ومن سننا كده، لسه بتشوفه؟ حسن؟ اه بشوفه طبعا. لسه موجودين، بس مامته توفت وعايش مع بابا لوحدهم. يا خبر بقى، ست الجميلة الطيبة دي ماتت. الموت علينا حق، الله يرحمها. الله يرحمها ويحسن إليها. يا عيني عليك يا حسن. هو من ساعتها هو متغير، مش بيتكلم زي زمان. ده أنا لسه فاكرة ضحكته. معقولة؟ آه طبعا. وأخبار سمر بنت عمته إيه؟ أصلها كانت صاحبتي. والله ورجعتونا الأحلى أيام. يا ريتها دامت. ما دايم إلا وجه الله. مش بتفكروا تيجوا تزوروا المعادي واللي ساكنين في المعادي؟ يا ريت عشان خاطر يا ماما. مش هينفع والله، والله يا ابني ما هينفع، هاني ابني عنده امتحانات ومش هقدر اسيبه واسافر. يا خساره، ده انتوا كنتوا هتنبسطوا قوي. ما بقاش لنا حد هناك نروح نزوره، هنزور مين؟ اخص عليكي يا هيام، واحنا رحنا فين؟ ده ان ما شالتكوش الارض اشيلكوا بين رموش عنيا. تسلمي لي يا اختي، ما هو ده العشم برضو. انت بتشتغلي ايه يا حنان؟ أنا خريجة صيدلة وبشتغل في صيدلية في المكس. دكتورة يعني؟ تصدقي ما كانش باين عليكي خالص. هيبان عليا ازاي يعني؟ هو الصيدلي بيتولد وفي ايده جهاز ضغط، ولو هو معاه خفض الحرارة بتاعه مثلا؟ لا بس بيكون على الأقل شاطر في المدرسة. أنا طول عمري شاطرة وكنت بطلع من أوائل كمان، أنا وحسن. اه طبعا فاكر، ده أنا كنت بغير منكو قوي. طب فاكر لما نتيجة الابتدائية طلعت وكانت درجاتك زفت واحنا عملنا لك زفة بلدي يوميها؟ لا احنا كده بندور في الدفاتر القديمة وشكلنا هنعيده. جرى ايه يا سي باسم، هتقوم تشد شعرها قدامي ولا ايه؟ هو انا اقدر طبعا. خلاص عفوت عنك يا ست حنان. وبعدين يا عزيز، البنت بيجيلها عرسان كتير وانا مستخسرها في حد تاني غير حسن، بس هو مطنش خالص. سيبيه يلف زي ما يلف عشان يعرف الفرق بين سمر وغيرها، هو اللي هيجي يطلب يتجوز منها، وساعتها بقى هحط رجل على رجل واتشرط عليه. هو مش ابني بس سمر بنتي اكتر منه. ايوه بس العمر بيجري وانا خايفه عليها. يا ستي ما تقلقيش، انا هقنعه بيه. اعمل كده دعوه انت. ايه ده حسن، انت هنا من امتى حسن؟ بحلم بيه. شارك في التمثيل رضا الجمال، سامية جمال الدين، نسمة عبد العزيز، عمر عسران، محمود عمر، أحمد محسن. بحلم بيه أنا بحلم بيه، حب حقيقي ومش بلاقي، واللي مقابل قلبي جديد أطلع واخد مقلب فيه. أنت هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا هفضل زي حليم أغني وأقول أنا بحلم بحلم بيه. تأليف سحر غريب، إخراج محمد حسين.